الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد بدأنا بشرحه من شرح كتاب الاختيار لتعليم المختار لعبد الله بن محمود بن مولود الواصلي الحنفي رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الماضية عند باب صلاة العيدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة وشرائطها كشرائطها إلا الخطبة، ويستحب يوم الفطر الإنسان أن يغتسل ويشتاك ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويأكل شيئا حلوا تمرا أو زبيبا أو نحوه، ويخرج صدقة الفطر ثم يتوجه إلى المصلى، ووقت الصلاة من ارتفاع الشمس إلى زوالها، ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام وثلاثا بعدها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يكبر ويركع، ويبدأ في الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا وأخرى للركوع، ويرفع يديه في الزوائد، ويخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيهما صدقة الفطر، فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال صلوها من الغد ولا يصلوها بعد ذلك. يستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر، إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة، ويكبر في طريق المصلى جهرا ويصليها كصلاة الفطر، ثم يخطب خطبتين يعلم الناس فيها أحكام الأضحية وتكبير التشريق، فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد وبعده، والعذر وعدمه سواء، وتكبير التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار، من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر ثمان صلوات. هذا بالنسبة لمتن باب صلاة العيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. أما الوجوب فلقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. قالوا: المراد صلاة العيد ولمواظبته عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الدليل الوجوب، قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم قال: ولمواظبته عليه الصلاة والسلام عليها ولقضائه إياها، وكل ذلك دليل الوجوب. وقيل إنها سنة، والأول أصح، الأول أي الذي هو الوجوب. وقوله في الجامع الصغير لمحمد بن حسن رحمه الله تعالى: عيدان اجتمعا في يوم، الأول سنة والثاني فريضة. معناه يعني قوله يعني حتى لا يتوهم يقول مثلا أن صلاة العيد سنة عند الحنفية، بمعنى أنه واجب ثبت بالسنة، هذا معنى قال الأول سنة والثاني فريضة، معناه وجب بالسنة، أي أن وجوب صلاة العيد وجبت بالسنة. قال لأن قوله ولا يترك واحد منهما دليل الوجوب، واضح. وقوله على من تجب عليه الجمعة لما بينا فيها، ذكرنا أحكام الجمعة كاملة على من تجب الجمعة. قال: وشرائطها كشرائطها، أي شرائط صلاة العيدين كشرائط صلاة الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع. قال: إلا الخطبة، إلا الخطبة أي هذا الذي تختلف فيه صلاة العيدين عن صلاة الجمعة. قال: إلا الخطبة، فإنه يخطب بعد الصلاة، أو يخطب بعد، عفوا، يخطب بعد الصلاة، كذا المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الجمعة تكون خطبة قبل الصلاة، وفي العيد تكون بعد الصلاة، كذا المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تركها، أي لو ترك الخطبة، قال جاز، لأنها سنة وليست بشرط لصلاة العيد، وقد أساء لمخالفته السنة. وكذلك إن خطب قبل الصلاة يجوز لحصول المقصود، يعني الأصل في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة، يعني إن تركها يجوز لأنها سنة وليست شرط لصحة صلاة العيد. وكذلك إن خطبها كصلاة الجمعة قبل صلاة العيدين قال صح. لماذا؟ قال لحصول المقصود، وهو تعليمه وظيفة اليوم، ويكره لما بينا، أي مخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أذان لها، أي لصلاة العيد، ولا إقامة، لأنه لم ينقل. ويستحب، الآن بدأ بالمستحبات صلاة العيد، قال: يستحب يوم الفطر الإنسان أن يغتسل لما تقدم في الطهارة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويشتاك لأنه مندوب إليه في سائر الصلوات. وحديث السواك معروف، يعني لولا نشق عليكم أمرتكم بالسواك عند كل صلاة. قال: ويلبس أحسن ثيابه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة فنك يلبسها في الجمعة والأعياد. جبة فنك، المقصود الفنك اللي هو الفرو، يعني ما يتخذ منه يعني الفرو. قال: كان له جبة فنك يلبسها في الجمعة والأعياد، ويتطيب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله. يعني الحقيقة أن مثل هذه المسائل يعني كثير أركز عليها، خاصة فيما يخص نبينا صلى الله عليه وسلم من جمال المنظر وحسن طائحة، على خلاف يعني ما ينشره يعني كثير ممن لا يعتد بهم ولا يحتج يعني بفعلهم من بعض المشايخ الذين يحاولون أن يظهرون يعني صورة الإسلام على غير حقيقته، وكذلك أهله على غير حقيقتهم. يعني أنا أستاء جدا عندما يعني أرى شيخا يعني لا يهتم بمنظره حقيقة، هذا الشيء يسوءني جدا. يعني نحن ديننا دين النظافة، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهذا هو المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما رأيت يعني منظرا أجمل من منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنعم ملمسا من ملمس كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل أن يقتدي يعني نبينا القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأصل في المسلمين أن يقتدوا به. أما أن يكون شيخا كما عرف عند بعض الجهلة أنه شعره كنفش ولحيته يعني طويلة لا يهتم بها ولحيته طالعة ودشداشته يعني جعلك وما كان لها زيت زعتر وحالته حالي يعني يظهر التمسكن والتقشف، لا، ليس هكذا الإسلام. يعني الإسلام دين حضارة، هذا الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، وهو خاتم الرسالات، ختم هذه الرسالات نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الدين دين حضارة، وكذلك من يلتزم هذا الإسلام وأحكامه لابد أن يكون متحضرا، يظهر بأحسن مظهر. وأنا أقول للجميع يعني ليس المهم يعني ما يلبس أو قيمة ما يلبس، لا، ليس هذا المقصود، لكن المسلم يعني يظهر بمظهر لائق من حسن المظهر والمنظر، يعني جميل في مظهره وجميل في مخبره المسلم، واضح؟ قال: ويتطيب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله. الآن ما فيش منه هذا الكلام. قال: ويأكل شيئا حلوا تمرا أو زبيبا أو نحوه، هكذا نقل من فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه يحقق معنى الاسم ومبادرة إلى امتثال الأمر، لأنه اسمه عيد الفطر. عيد الفطر إذن الأصل أن لا يخرج إلى مصلى حتى يأكل شيئا حلوا، بخلاف عيد الأضحى. عيد الأضحى لا يأكل حتى يعود، بينما في الفطر لا يخرج إلى مصلى حتى يأكل شيئا، حتى يحقق، قال، معنى الاسم ومبادرة امتثال الأمر، وهو عيد الفطر، واضح؟ إذن يأكل شيئا حلوا كتمر أو زبيب. قال: ويخرج صدقة الفطر فيضعها في مصرفه، هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تفريغ بال الفقير للصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، وإن أخرها جاز والتعجيل أفضل. أخرها، إيش المقصود في أخرها؟ يعني ليس المقصود أخرها فيما بعد صلاة العيد، إذا كان بعد صلاة العيد لا تكون صدقة فطر، واضح؟ قال: والتعجيل أفضل، أي التبكير بها يعني خلال شهر رمضان. قال: ثم يتوجه للمصلى، ويستحب أن يمشي، ويستحب أن يمشي راجلا، يعني لا يركب لا داب ولا سيارا، هذا الأفضل، هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكبر جهرا عند أبي حنيفة، وقال أي محمد أبو يوسف: يكبر اعتبارا بالأضحى، أي كما يكبر يعني جهرا في عيد الأضحى يكبر أيضا عند محمد وأبو يوسف وأبي يوسف في عيد الفطر. قال: وله، أي دليل الإمام أنه لا يكبر جهرا، قال: أن ابن عباس سمع الناس يكبرون يوم الفطر، فقال لقائده، إيش مقصود قال لقائده؟ أن ابن عباس كان في يعني قد اللهم صل على سيدنا محمد ذهب بصره في آخر يوم، إذا قال لقائده قال: أكبر الإمام؟ قال: لا. قال: أفجن الناس؟ يعني كأنه يستنكر فعل الناس من تكبيرهم جهرا. قال: ولأن الذكر مبناه على الإخفاء، والأثر ورد في الأضحى فيقتصر عليه، أي الجهر في الذكر ورد فيه أي الأضحى فيقتصر على الأضحى. قال: ولا يتطوع قبل صلاة العيد، على خلاف ما يعتده الناس، دائما يأتون إلى صلاة العيد يبدأون بالتطوع قبل صلاة العيد، لا تطوع قبل صلاة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله مع حرصه على الصلاة. وعن علي أنه خرج إلى المصلى فرأى قوما يصلون، فقال: ما هذه الصلاة التي لم نعهدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووقت الصلاة، أي وقت صلاة العيد، من ارتفاع الشمس إلى زوالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين، ولما شهدوا عنده بالهلال بعد الزوال صلى العيد في الغد، صلى العيد في الغد، أي قضاها، أي لما ثبت أنه رأى الهلال بعد وقتها، أي بعد الزوال، يعني ذهب وقت، لأن وقت قلنا بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال، وثبت العيد عندهم بعد زوال الشمس، أي بعد الظهر، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صلى العيد من الغد، ولو بقي وقتها لما أخر، لذلك من هنا أخذ وقت العيد من ارتفاع الشمس مقدار رمح أو رمحين إلى زوال الشمس، فإذا زال الشمس ذهب وقتها. قال: ويصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام وثلاثا بعدها، ثم يقرأ الفاتحة. إذن في الركعة الأولى هناك ثلاث تكبيرات، زائد تكبيرة الإحرام هي أربعة، يعني عندنا أربعة بأربعة، ثلاث تكبيرات زائد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية ثلاث تكبيرات وتكبيرة الركوع هي أربعة، واضح؟ أربعة بأربعة. طبعا الشافعية عندهم سبعة بخمسة، يعني في أحاديث كثيرة، هذا الذي نحن أخذنا به هذه الرواية. يصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام وثلاثا بعدها، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة، ثم يكبر ويركع، ويبدأ في الثانية بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا وأخرى للركوع. وهذا قول عبد الله بن مسعود، ويؤيده ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة العيد أربعا، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: أربع كأربع الجنازة، وأشار بأصابعه وخنس إبهامه، أي قبضها، خنس إبهامه أي قبضها. ففيه يعني هذا قال عمل وقول وإشارة وتأكيد، واضح؟ وعن أبي حنيفة أنه يسكت بين كل تكبيرتين قد ثلاث تسبيحات، وفي رواية عندنا أيضا أنه يسبح. قال: ويرفع يديه في الزوائد، لأن نحن لا نرفع أيدينا إلا في بعض المواضع، خلافا للشافعية رضوان الله عليهم جميعا، إنهما يكبرون إذا أراد أن ينزل الركوع يرفع، بعد الركوع يرفع، وعندما يقوم يعني من الجلسة الأولى يرفع. عندنا لا، نحن هذا لا، عندنا هذه الحديث يعني منسوخة. منسوخة بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما نهى عن كثرة الحركة في الصلاة، وأيضا قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواضع، من ضمن هذه المواضع التي ترفع فيها هذه تكبيرات الزوائد في العيدين. قال: ويرفع يديه في الزوائد لما روينا، أي في الحديث الذي ذكرنا لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواضع، منها اللي عند تكبيرة الإحرام وفي صلاة العيد، وأيضا عند رؤية الكعبة إلى آخر المواضع. قال: ويخطب بعد الصلاة خطبتين، يعلم الناس فيهما صدقة الفطر، لما روى ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعد الصلاة خطبتين يجلس بينهما كل جمعة، وكذلك أبو بكر وعمر. وينبغي أن يستخلف من يصلي بأصحاب العلل في المصر لما روينا عن علي، ذكرنا في صلاة الجمعة أن سيدنا علي كرم الله وجهه كان يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المدينة، ذكرناه في صلاة الجمعة يعني، ويعلمهم يعني ما يتعلق بأحكام العيدين وغيرها، وخاصة فيما يتعلق بأحكام المقابر وما يحدث من اختلاط. يعني أنا كنت دائما أنبه الناس على أن أحثهم على عدم الذهاب في يوم العيد إلى المقابر، يعني هذه من أكثر البدع التي أحدثها المسلمون. يعني أنا لا أدري، إنسان الله عز وجل قد شرع له الفرح في مثل هذا اليوم، فلماذا يخلق فرحه يعني بغمه وحزنه؟ يذهب يعني لا يجوز زيارة الميت إلا في هذا اليوم، هذا يوم فرح من الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني أصبح المسلمون يعتدون الذهاب إلى المقابر في الصلاة، طيب هذا يوم فرح من الله شرع لنا، تذهب تخلط يعني فرحك بحزنك لماذا؟ لا تتذكر ميتك إلا في يوم العيد تذهب لزيارة غريب المسلمين، سبحان الله العظيم. طيب قال: وإن لم يفعل الأشخاص فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال صلوها، فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال صلوها من الغد لما تقدم، ولا يصلوها بعد ذلك لأن صلاة الفطر فتختص بيومه، وينبغي أن لا تقضى، لكن خالفناه، يعني الأصل بما أنه ذهب وقتها يعني القياس أن لا تقضى، ولكن حنا خالفنا هذا بالأثر. قال: لكن خالفناه بما روينا أنه عليه الصلاة والسلام قضاها من الغد، فيبقى ما وراءه على الأصل. فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال صلوها من الغد، ما معناها؟ طيب حكينا شيخ الإيهاب الآن، يعني بمعنى إذا غم عليهم هي لم يروه ولم تتأكد رؤيته إلا بعد الزوال، يعني جاء وأخبر يعني من يوثق به أنهم قد، ثم جاء من يوثق به وأخبر أن اليوم يوم فطر ليس يوم صيام، واضح؟ الآن يكون قد خرج وقت الصلاة بالزوال فيقضوها، لذلك قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. طيب قال: يستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر من الغسل والتطيب والسواك واللبس، إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة، يعني هذا الفرق. قلنا في الأضحى في الفطر لا يخرج حتى يأكل، لا يخرج حتى يأكل، وفي الأضحى لا يؤخر الأكل، واضح؟ قال: إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. لا يطعم يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته. قال ويكبر في طريق المصلى جهرا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل المصلي قطع، وقيل إذا شرع الإمام في الصلاة قطع، بمعنى أوقف التكبير. قال ويصليها كصلاة الفطر، ثلاث تكبيرات بثلاث تكبيرات يعني في كل ركعة، كذا النقل. ثم يخطب خطبتين كما تقدم، يعلم الناس فيهما الأضحية، يعني هذا ما قلنا يعلم في الفطر ماذا، يعني ما يتعلق بعيد الفطر، خاص صدقة الفطر، وفي الأضحى يعلمهم قال فيها الأضحية وتكبير التشريق لحاجتهم إليه، فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد وبعده، يعني يوم الثاني والثالث، والعذر وعدمه سواء، يعني كان سواء تركها صلاة العيد في الأضحى بعذر أو ليس بعذر يستطيع أن يصلي في اليوم الثاني والثالث خلافا للفطر. قال لأنها صلاة الأضحى وتقدر بأيامها وهي ثلاثة أيام، ولا فرق بين العذر وعدمه في ذلك، واضح؟ يعني صلاة العيد تقضى في اليوم الأول، لا يعني ما يستطيع من غير قضاء يصلي في اليوم الأول وقتها والثاني والثالث خلافا للفطر. قال لماذا؟ قال لأنها صلاة الأضحى فتقدر بأيامها، والأضحى ثلاثة أيام. قال وتكبير التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهو مذهب علي وابن سعود، والأصل فيه ما روي في قصة الذبيح عليه السلام. من هو الذبيح؟ إسماعيل عليه السلام، نعم بارك الله فيه. طيب ما روي في قصة الذبيح عليه السلام أن الخليل صلوات الله عليه إبراهيم لما أخذ في مقدمات الدرس جاءه جبريل عليه السلام بالفداء، فلما انتهى إلى سماء الدنيا خاف عليه العجلة فقال الله أكبر الله أكبر، فسمعه إبراهيم عليه السلام فرفع رأسه، فلما علم أنه جاء بالفداء قال لا إله إلا الله والله أكبر، فسمع الذبيح صلوات الله عليه فقال الله أكبر ولله الحمد، فصارت سنة إلى يوم القيامة. قال وهو واجب أي التكبير تكبير التشريق عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار، أما الوجوب فلقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قيل المراد تكبير التشريق، وقوله عليه الصلاة والسلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع، والتشريق هو التكبير نقلا عن الخليل والنضر بن شميد رضوان الله عليهما، ومثله عن علي رضي الله عنه نفاه ثم أوجبه، ومثله يقصد الوجوبة كالفطر والأضحى. وأما بقية الشرائط فمذهب أبي حنيفة، ليش نقصد بقية الشرائط مذهب أبي حنيفة؟ هو بقول نعيد قال وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار، أما الوجوب بمعنى مقال المقيمين بالأمصار ف يعني من البدء لا تجب عليهم، أما الوجوب فلقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، قيل المراد تكبير التشريق، وقوله عليه السلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع، والتشريق هو التكبير نقلا عن الخليل والنضر بن شميد، ومثله عن علي رضي الله عنه نفاه ثم أوجبه، ومثله يقتضي الوجوب كالفطر والأضحى. وأما بقية الشرائط فمذهب أبي حنيفة، يعني هل هناك خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه في شرائط الجمعة؟ مقال في المطلع شرائط وكشرائطها، أي شرائط العيدين كشرائط الجمعة. قال وقال يجب على كل من صلى المكتوبة لأنه تبع لها، فيجب على من يؤديها، ولأبي حنيفة ما روينا، ولأن الجهر بالتكبير خلاف الأصل، إذ الإخفاء الأصل، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال عليه الصلاة والسلام خير الذكر الخفي، ولأنه أبعد عن الرياء، والسنة وردت بالجهر عقيب الصلوات بهذه الأوصاف، فبقي ما وراءها على الأصل. ويجب على النساء إذا اقتدينا بالرجل، والمسافر إذا اقتدى بالمقيم تبعا، يعني هو بذكر النساء، قال ويجب على النساء إذا اقتدينا بالرجل، واضح؟ قال من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر ثمان صلوات، من أين يمتد وقت التكبير عندنا؟ قال من صلاة الفجر يوم عرفة التكبير يبدأ إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر اللي هو أول يوم العيد ثمان صلوات، وقال محمد أبو يوسف التكبير قال إلى عصر، يعني يمتد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق اللي هو اليوم، أي يوم بكون آخر أيام التشريق؟ أي يوم عيد بكون آخر أيام التشريق؟ نعم بارك الله. قال 23 صلاة، واضح؟ وهو مذهب علي ومذهبه ومذهب ابن مسعود، يؤيدها أن الأصل إخفاء كما تقدم، فالمصير إلى الأقل جهرا أولى. ولهما أنها عبادة، يعني لماذا يجهر خلاف الإمام؟ قال أنها عبادة والاحتياط فيها الوجوب. وقيل الفتوى على قولهما من الجهر، وأيضا إلى ثالث أيام، إلى ثالث أيام التشريق، أو إلى عصر آخر أيام التشريق أفضل، إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هي 23 صلاة على قول محمد وأبو يوسف. وقيل الفتوى على قولهما، ذكرها بصيغة التضعيف، لأنه قلنا يفتى يعني على قول الإمام مطلقا يعني في العبادات إلا إذا صحح خلافهم، وهو هنا لم يصحح، قال قيل بصيغة الضعيف. لا تضر الاختلاف في صيغة التكبير، لا تضر يا شيخ هيثم. لا، هو لما قال يعلمهم أحكام الفطر، علمهم أحكام صدق الفطر، يعني ما فائدتها قد ذهب، لا يعني لا، ليس المقصود يعني ممكن أن يكون يعني أنت صحيح كلامك أنه هذا يكون قبله ومثلا كم قدر في كل عام، ولكن ربما المقصود يعني بمعنى ما لها من أجر وما فيها من أجر لمن أده، وأنه قد خسر يعني من لم يؤديها، وأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود يعني. والمشكلة نحن نعيد في كل عيد نفس الخطبة، يعني الخطباء لا يغيرون، ومن السنة الإنسان يبدأ يعني خطبة الجمعة بالتكبير، يعني يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مذهب علي ومذهبه، مذهب الإمام، لا تعود على الإمام، يعني كأنه يقول لك القول الأول هو مذهبه، مذهب علي وابن مسعود، قال يؤيده أن الأصل الإخفاء لا يجهر، يعني بمعنى هذا منقطع لما قال خلافا لهما. واضح؟ هل بقي أسئلة؟ فلنكتفي نقف حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.